طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث عبد الله، هكذا عبد الله بن عمرو. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، هكذا، أسلم قبل أبي عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو هو الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه صلى الله عليه وسلم، فأذن له فقال: أكتب كل ما أسمعه منكم في حال الرضا وفي حال الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإني لا أقول إلا حقا. وقد كان رضي الله عنه يسرد الصوم ولا ينام الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما. وأن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه، وأول من آمن من الرجال. وصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته ولم يتردد، فكان صاحبه وكان رفيقه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. فهذه الصحبة العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعد ذلك اليوم. الصديق والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو قد صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت حرج في أول دعوته، وبذل لهذه الدعوة نفسه وماله، فإنه كان من الأثرياء من أغنياء قريش، وكان سببا في ثبات كثير من ضعفاء المسلمين. نعم، أبو بكر سيدنا وأعتق ابن سيدنا. طيب، عن أبي بكر الصديق، ما اسمه؟ كيف؟ عبد الله بن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان، هكذا. طيب، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. علمني، هذا أمر، لكن المراد به الاسترشاد. طلب استرشاد، يريد أن يسترشد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على علو مكانة أبي بكر الصديق، فعلى علو مكانته ورتبته في الإسلام، وهو يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم علمني، وفيه أن الفاضل مهما كانت رتبته فإنه لا يستغني عن العلم، لا يستغني عن العلم والتعلم. ما يأتي في لحظة ما ويقول لا أنا اكتفيت من التعلم فلن أسأل. وفيه أيضا أن سؤال العلم ليس مذموما، سؤال العلم ليس مذموما بل هو ممدوح. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. بخلاف سؤال المال فإنه مذموم. هكذا من سأل الناس تكثرا فإنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وكذلك أيضا لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فسؤال المال مذموم، سؤال العلم محمود. فأبو بكر الصديق على رتبته العالية في الإسلام فهو أفضل الصحابة على الإطلاق، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني، هكذا علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وفيه فقه أبي بكر الصديق، لأنه أدرك أن الصلاة من أفضل المواطن لإجابة الدعاء، عرف أن الصلاة من أفضل المواطن في إجابة الدعاء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. أدعو به في صلاتي، ما قال في أي موضع من الصلاة. ولذا العلماء منهم من جعل هذا الدعاء بين التشهد والتسليم، بعد تشهد وقبل السلام، ومنهم من قال لا بأس أن يدعو به حتى في سجوده، لا بأس أن يدعو بهذا الدعاء حتى في سجوده، فإن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ولا شك أن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت بها السنة ينبغي أن يحرص عليها المسلم، سيما ما جاء في الصلاة وأذكار الصلاة وأدعية الصلاة، يحرص على العمل بالسنة. وفي المأثور ما يغني عن الأدعية الأخرى التي تنتشر وتكثر، تجد كتابا في الأدعية كله من كلام الناس، ولا تكاد تجد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأدعية الواردة في الكتاب والسنة إلا شيئا يسيرا. لا، المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة فيه غنية، وليس المعول على كثرة الأدعية، لا، المعول على خيرية هذه الأدعية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بها، أو الأنبياء قد دعوا بها. علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يرشده هكذا، قل اللهم، يا الله، إني ظلمت نفسي. ظلم النفس بإيقاعها في الذنوب والمعاصي، لأن النفس تعتبر عندك أمانة، نفسك تعتبر أمانة عندك، فمن الظلم لها أن توقع في المعاصي والذنوب، في المعاصي والذنوب، لأن النفس الإحسان إليها هو أن تجنبها الذنوب والمعاصي، وهذا من حفظها، هذا من حفظها. ربنا آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والإنسان الأصل فيه أنه ظالم لنفسه، الأصل أنه ظلوم جهول، ولذلك الله عز وجل في سورة فاطر قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي وقع في الذنوب والمعاصي فظلم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ذلك أن الإنسان لا بد له من نقص، حتى الطاعة نفسها التي يطيع الله عز وجل بها لو تأملت لا بد فيها من نقص. ألم يشرع لنا بعد الصلاة أن نستغفر الله ثلاثا؟ شرع أو لا شرع؟ ألم يشرع لنا عند الفرائض الصلوات أن تسبق بمستحبات سنن رواتب قبلها وبعدها؟ الجواب نعم، لأنها تتمم ما نقص في هذه الفرائض. وأنت تدخل إلى الصلاة وتعزم على الخشوع فيها وتجد أن قلبك ربما يرد عليه الخاطر منها هنا ومنها هنا، ولربما أيضا يوفق العبد إلى أعمال صالحة، لكن لا يزال به الشيطان حتى يعجب بعمله ويدل به على ربه. عرفتم؟ يعني إذا وفق للأعمال الصالحة وأتى بها على خير حال، ربما نفق فيه الشيطان فوقع في العجب وصار يدل بأعماله: أنا وأنا وأفعل، بل صار يصيب نفسه بالترفع والتعاظم على إخوانه الآخرين. وتعلمون أن العجب هذا محبط للعمل. فالمسلم أو العبد النقص ملازم له، هذا في الطاعات، فكيف إذا كان نقصه في المعاصي؟ فإن الأمر يكون ظلما كثيرا. وكلما أسرف على نفسه كلما أكثر من ظلمها. وإن الإحسان للنفس والمحافظة عليها ألا توقعها في المعاصي والسيئات. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي بعضها كبيرة، لكن أكثر الروايات على ظلما كثيرا. وهذا فيه إقرار العبد الداعي واعترافه بتقصيره وتفريطه. ما المراد بهذه المقدمة في الدعاء؟ الاعتراف بين يدي الله عز وجل بأنك ظلمت نفسك، مقر بين يدي ربك بأنك ظالم لنفسك بالذنوب والمعاصي والتقصير والتفريط، وقد يكون بتضييع الواجبات أو الوقوع في المحرمات. وهذا الاعتراف بين يدي خالقك عز وجل فيه طلب العفو والصفح والرحمة والمغفرة، فهذا يعد من آداب الدعاء، يعد من آداب الدعاء. فإذا رام المرء أن يدعو ربه فليقدم بين يدي دعائه اعترافه بذنبه وتقصيره وتفريطه، لا أنه يستعلي بعبادته وطاعته وينظر إليها وكأنه قد نجا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يغفر الذنوب، يغفر من المغفرة، يستر ويتجاوز. الله سبحانه وتعالى يستر الذنب ويتجاوز عنه ويؤخذ من المغفر الذي هو يوضع على الرأس في الحرب تتقى به السهام من العدو. فالله عز وجل إذا غفر الذنب فإنه يستره ويتجاوز عنه، يستره ويتجاوز عنه. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت. لو اجتمع الخلق جميعا على أن يغفروا ذنبا بينك وبين الله هل يستطيعون؟ نعم لا يستطيعون، سيما في الذنوب التي بينك وبين الله عز وجل، فإنه لا يغفرها إلا الله، حقوق الله عز وجل. أما حقوق العباد فإنها ترجع إلى العباد، فلك أن تقول لأخيك لقد أذنبت في حقك فسامحني هكذا، لكن فيما يتعلق بحق الله عز وجل فلا يغفر هذا الذنب إلا الله عز وجل. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قد جاء في الحديث أن النبي أن ربنا عز وجل يوم القيامة يدني عبده ويعرفه بذنبه فيقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا. وأيضا يجعله في كنفه، يعني بينه وبين الله عز وجل، لا يطلع على هذا أحد. أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، والعبد يقول أذكر يا رب، قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك في الآخر. فهذا من كرم الله وجوده على عباده. ولولا ستر الله سبحانه وتعالى على عباده هل يا ترى يسلم أحد؟ الجواب لا يسلم أحد، إذ الإنسان محل الخطأ والنقص والزلل. والله عز وجل خلق عباده يخطئون الليل والنهار، ليسوا بمعصومين، والشارع لم يطلب منا أن نكون معصومين، وإنما طلب ربنا أننا إذا أذنبنا أكمل استغفرنا. ليس هناك ما يدل على من الشرع أن تكون معصوما، لأنك لست بمعصوم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فالاستغفار ينبغي للعبد أن يحرص عليه في وقته كله، وكلما أكثر من الاستغفار كلما شعر بإقبال على ربه عز وجل وبراحة في طاعته وعبادته، لأن هذه الذنوب تتعب القلب وهي جراحات في القلب، ورب ذنب وقع في مقتل. فأنت ينبغي أن تحرص على اجتناب الذنوب، فإذا أذنبت بادر بإيش؟ استغفار والتوبة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وتزال تذنب وتستغفر حتى يكون الشيطان هو المدحور. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قلنا هذه الذنوب التي بينك وبين الله عز وجل لا يغفرها إلا الله. من الذي يجرؤ الآن يقول أنا غفرت ذنبك في المعصية الفلانية بينك وبين الله؟ ما يملك هذا أحد. أما في حقوق العباد فإنك تطلب من إخوانك المسامحة على أن في الآخرة أمر حقوق العباد أشد، فإن الله عز وجل أخبر عباده بأنه يعفو ويصفح، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. في يوم الكل يقول فيه نفسي نفسي، الأب الذي هو أب والأم التي هي أم تقول نفسي نفسي. ذكر هذا ربنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا تخيلت هذا الأمر وتصورت عرفت عظم الخطب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، يعني تجاوز واستر ذنبي مغفرة من عندك. التنكير في مغفرة يسميه العلماء التنكير للتعظيم، يعني مغفرة عظيمة، اغفر لي مغفرة عظيمة. ثم تأمل من عندك، وإذا كانت هذه المغفرة من عند الله فهي مغفرة العظيم. هكذا قال مغفرة من عندك، فما ظنك بمغفرة الغفور الرحيم؟ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فيه طلب الرحمة من الله عز وجل، إحسانه وبره وإنعامه على خلقه بأن يرحمهم، لأنهم يظلمون أنفسهم ظلما كثيرا، يقعون في الذنوب، يقعون في المعاصي. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فالعبد يدعو ربه عز وجل بأن يرحمه. والله عز وجل كما جاء في الحديث، حديث عمر بن الخطاب البخاري ومسلم، تلك المرأة التي خرجت من السبي تلتمس ولدا لها، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وصارت ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فنسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا جميعا. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أتى باسمين عظيمين من أسماء الله عز وجل تناسب السياق، تناسب السياق. ما قال أنت العزيز الحكيم، لا، كان الدعاء طلب المغفرة والرحمة، فقال إنك أنت الغفور الرحيم. غفور كثير المغفرة والصفح والعفو، وهو متضمن لصفة المغفرة. والرحيم أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، وربك الغفور ذو الرحمة متضمن لصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية تليق بالله عز وجل، لا كما يؤولها الأشاعرة إرادة الإنعام إرادة الإحسان، هذا تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره. بل هي رحمة حقيقية تليق بالله عز وجل، وليس فيها ضعف وخور ورقة إنما يرحم الضعيف، لا، هذا في حق المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إنك أنت الغفور الرحيم، وأسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن غايتها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب، هذا هو الحديث. الدعاء كما سمعت يقال بعد التشهد قبل التسليم، من العلماء من يرى أنه يقال حتى في السجود. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه أبا بكر الصديق يدل على عظم هذا الدعاء، يدل على عظم هذا الدعاء. وفيه أيضا افتقار العبد واعترافه بذنبه وتفريطه وتقصيره، وتأمل أن فيه ثناء أيضا على الله عز وجل. فإذا هذا فيه آداب الدعاء، أنك تبتدئ دعاءك بالاعتراف لله عز وجل بتقصيرك وبذنبك، وأنه لا حول لك ولا قوة، لا حول لك ولا قوة. وبعد ذلك أيضا تثني على ربك بما هو أهل له، وتسأله حوائجك، تسأله حوائجك. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زوجته في الدنيا وفي الآخرة في الجنة، وهي المرأة الوحيدة التي تزوجها بكرا رضي الله عنها، أم المؤمنين فقيهة النساء. كذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغار جدا من خديجة بنت خويلد لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقد اختلف العلماء في المفاضلة بين عائشة وخديجة، وعائشة رضي الله تعالى عنها حصل لها من الابتلاء ما رفع الله به قدر هذه الزوجة، ذلك في حادثة الإفك، وأنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فقبح الله الرافضة الأنجاس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة بعد إذ أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، المراد بالفتح هنا فتح مكة، كان في السنة الثامنة من الهجرة، وأحل للنبي صلى الله عليه وسلم القتال في بلد الله الحرام ساعة من زمان، ولم تحل بعد ذلك لأحد. ولأن مصلحة هدم الشرك وإقامة توحيد الله عز وجل مصلحة أعظم، ولذلك دخل إليها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة بقوة السلاح فأقام فيها التوحيد وصارت دار إسلام، صارت دار إسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة، ولكن جهاد ونية. فهو نصر عظيم حصل بفتح مكة. وبعضهم يقول إن هذه السورة هي آخر سورة أنزلت من القرآن، وكانت تؤذن أو تؤذن بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه السورة يعمل بها، فكان يأتي بهذا الذكر في ركوعه وسجوده ولا يتركه بعد أن أنزلت سورة النصر. قال: إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحان أي أسبح أنزه الله عن النقائص والمعائب، ففيه تنزيه الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا، وربنا الله عز وجل رب كل شيء، رب السماوات ورب الأراضين. والرب في اللغة بمعنى السيد، ويقال رب الدار أي سيدها. ربنا وبحمدك، فيه تنزيه الله عز وجل وتقديسه، وفيه أيضا حمده، حمد الله عز وجل بالثناء عليه والاعتراف له بالنعم. اللهم اغفر لي طلب المغفرة بعد هذا الثناء والتنزيه والمدح والاعتراف بالجميل، فيه طلب المغفرة، اللهم اغفر لي. أيوة، التنزيه وأيضا وصفه بالكمال بالمحامد الصفات، صحيح. أيوة، تسبيح معنى التنزيه. قال: اللهم اغفر لي، تقدم معنى الغفران والمغفرة، المراد بها الستر الذنب والتجاوز من الله عز وجل. قال: وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. فالذي ينبغي الحرص على هذا الذكر أن يقوله المرء في ركوعه وفي سجوده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فتعظيم رب العالمين بمثل هذه الأذكار والثناء والتنزيه والحمد لله عز وجل. وكما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة بعد أن أنزلت هذه السورة إلا وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ربما اليوم كثير من الناس لا يعمل بهذا الذكر، كل ذلك أنهم استغنوا بالأدعية التي هي ليست من المأثور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب توزع هنا وهناك ومطابع تضخ بأدعية كثيرة من أجل التجارة، ويعطونها للناس ويبيعونها عليهم. وإذا تصفحت هذه الكتب وجدت نادرا أو من النادر أن تجد ذكرا من السنة، أكثرها أذكار هكذا من وضع الناس، وتنتشر الأدعية التي هي ليست من السنة وتضمحل أذكار السنة وأدعية السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي ينبغي نشر هذه الأدعية المأثورة وهذه الأذكار المأثورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وفي هذه الأذكار اتباع له وإن تطيعوه تهتدوا، وفيه أيضا إحياء للسنة، فإنه ما أحيت سنة إلا وأميتت بدعة، ولا أحيت بدعة إلا وأميتت سنة. فنشر هذه الأذكار ونشر هذه الأدعية التي جاءت في السنة الصحيحة يعتبر نشر للسنة، يعتبر نشر للسنة. تأمل أنت في الصلاة الإبراهيمية التي تقدمت، أخرج المتصور صلاة الفاتح، ما يسمى بصلاة الفاتح، وهي طويلة عريضة يحفظونها ويهزون بها رؤوسهم ويعتقدون أن هذه الصلاة هي مفتاح الخير لهم والبركة والسعادة. ولو قلت لو أذكر لي ذكرا واحدا من السنة ما أتى به، لو قلت له أذكر لي ذكرا واحدا من السنة ما أتى به، انشغلوا بهذه الأوراد، وبعضها أوراد بدعية يلتزمونها على هيئة معينة في وقت معين بعدد معين. ومعلوم أن التخصيص العبادة بزمن معين أو بهيئة معينة أو بحال معين أو بمكان معين، كل هذا من أسباب البدع، كل هذا من أسباب البدع. فعندهم صلاة الفاتح وما أدري صلاة من أيضا، عندهم تصليات كثيرة، دع عنك أن بعض هذه التصليات فيها شرك، فيها شرك. فإن جزاء من يعرض عن السنة أن يعاقب بما يضادها وهي البدع. ولذلك اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدع. تحفظ ذكر أو ذكرين من السنة تكررهما خير ما تحفظ 100 ذكر وهي على غير وفاق السنة. فالسنة مباركة، السنة مباركة، فلا تظن أن العبرة بالعمل كثرته. أحفظ 100 ورد و1000 ذكر و700 دعاء هكذا. أنت لو تحفظ دعاءين أو ذكرين عن السنة لكنت على خير عظيم. فإذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكمل أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا. وأهل الباطل يعولون على الكثرة حتى في عباداتهم. لو تقول له اقرأ قرآن، خذ مصحف واقرأ قرآن، ربما ما قرأ حتى 2 أو 3. ولو قلت له اجلس قل هو هو هو هو مستعد ليلة كاملة وهو على هذا الحال. صحيح؟ نعم؟ أيوة. والصلاة هذه صلاة الفاتح ما أدري ما أولها، في أحد يعرفها؟ كنت صوفيا؟ ما كنت؟ فاتح لمن غلق وما أدري إيش وكذا. نعم؟ تعرفها؟ لماذا خائف أنت؟ المهم هذه التفضيات كلها صرفتهم عن السنة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فهؤلاء كلما أعرضوا عن السنن كلما وقعوا في البدع والأباطيل والخرافات. فليس المعول في قبول الأعمال على كثرتها قد كان بعض المشايخ الليبيين التقى ببعض الشباب في الحرم، وهو رجل معروف ما في داعي لذكر اسمه الآن، قال: يا أيها الشباب احفظوا الأحاديث الصحيحة فإننا قد ابتلينا بحفظ الضعيف. بضاعتهم مزجة، أغلب أحاديثهم ضعيفة واهية منكرة مكذوبة موضوعة، ابتلوا بهذا وعاشوا على هذا. فلما رأوا اليقظة التي حصلت في علم الحديث وانتشار الأحاديث الصحيحة وعلم الحديث، خرجه فلان رواه فلان، رجعوا إلى أنفسهم فإذا بضاعتهم كلها ضعيف. حتى أن بعضهم يقوم يحدث إذا رأى شابا سنيا خاف، لو أراد أن يستدل بالحديث الذي يحفظه، إذا رأى شابا سنيا سلفيا ما في داعي للحديث سيخرج ضعيف، يتركون هذا التحديث فعلا. وبعضهم يكون جريئا، قد حضرت عند بعضي مرة خطبة قال: وأنا لا آتي إلا بأحاديث في البخاري ومسلم. كذاب، لأن في الخطبة أتى بأحاديث مكذوبة، ما هي في سنن أبي داود ولا عند ابن ماجة، مكذوبة موضوعة. وقد يكون يوجد في ابن ماجة ما هو ضعيف وأبي داود، لكني أردت أنه من أوهى الأحاديث، فقلت له عند بعض الخطبة، قلت له: أنت تقول ما أورد إلا حديثا صحيحا في البخاري ومسلم، إذا ذكرته ضعيف. قال: بارك الله فيك، أنت الذي ينبغي تخطو في المسجد هذا. قلت: طيب جزاك الله خير، لكن أنبهك على الحديث. قال: بالعكس، ليش أنا آتي مكان بعيد، أنت مثلك أنت ينبغي يكون خطيب هنا. المهم ترك التنبيه وصار يقول: جزاك الله خير، وأنت ينبغي تكون خطيب المسجد. المهم خرج سياسي. المقصود يا إخوة بارك الله فيكم، انتشار الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والواهية، طيب يا عبد المجيد، انتشار الأحاديث المكذوبة والضعيفة والواهية حرمت هؤلاء نعمة الأذكار السنية الشرعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حرموا حرمانا عظيما. حفظ ما قاله الشيخ الفلاني، فقيه الفلاني، وتجد عند بعض كبار السن عبارات كأنهم درسوا في فصل واحد، نفس العبارات تجد عند هذا هي نفسها عند هذا، نفس الدعاء عند هذا عند هذا، لأن المحفظ لهم محفظ واحد. فانشروا الخير جزاكم الله خير، انشروا السنن في الأذكار في الأدعية من أجل أن ينتشر الخير، وكلما انتشرت السنن ماتت البدع وفرت ولها ضرار. نعم، يا عباد الله ايش؟ احبسوا. ما شاء الله، أحسنت، جزاك الله خير. مع حاجته لأنه ضائع في الصحراء، عرفتم يا إخوة؟ لو أنت كنت أو أنا في مكانه وجاء هذا الحديث مع ضياعه في الصحراء، يقول نعمل به الآن ثم ننظر فيما بعد، فإن كان صحيحا نكون قد نجونا، وإن لم فذاك. لكن هذا عبد الله بن المبارك، انتبه. ماذا تعرف عنه؟ قم قم لك فترة ما قمت يا أخي. كنيته أبو عبد الرحمن. إيش قال؟ طلبته كثر، التقيت ببعضهم. أخوكم عثمان يقول لم أقرأ له ترجمة. هو أحد التابعين. اجلس اجلس يا عثمان، اجلس. عندك شيء يا عبد المجيد؟ خلينا نشوف غيرك الآن. نعم يا أبا حمزة، قم. ما تعرف عبد الله بن المبارك؟ هذه الجهة فيكم أحد يعرف عبد الله بن المبارك؟ قم، أنت أهل لذلك. جامع خصال الخير، لم يفته الصحابة إلا بشرف الصحبة، صحيح. بعضهم نسبها لابن المبارك، صحيح، والأشهر أنها من كلام ابن سيرين، صحيح. هذا الذي عندك خير كثير، جزاك الله خير. أفيكم أحد عنده شيء حول عبد الله بن المبارك؟ ترجمته من أمتع التراجم. من كان عنده سير أعلام ذو بلال الذهبي فلا ينامن الليل إلا وقد اطلع على ترجمة عبد الله ابن المبارك. طيب، ابحثوا عنها الليلة كلها. حمزة عندك شيء؟ قم. ما كان عندك شيء الآن ذكرت؟ تفضل. عالم خراسان ومفتيها، صح. طلت جارية من الشرفة، رأت طلب المجتمعين عليه، رأت عبد الله المبارك وحوله خلق كثير، فسألت عنه فقيل له هذا عبد الله بن المبارك. قالت من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها. قالت إن هذا هو الملك، هذا هو الملك وليس ملك. قالت والله إن هذا هو الملك، لا ملك هارون الذي يأتون الناس إما رغبة أو رهبة. والله كلمة عظيمة، هذا هو الملك. الناس تتزاحم على عبد الله بن المبارك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه رفعة تراها بعينيك، وما عند الله خير وأبقى. هذا شعبة، والآن بدأ الخل والبقر. اجلس. على كل المعلومات أخينا حمزة طيبة، والآونة الأخيرة بدأ ينشط نشاطا ملحوظا، هكذا يا إخوة. نعم، نفع عن الصدوق. أخوكم حمزة الرحيبات ثقة، فليبلغ الشاهد الغائب. طيب، جزاه الله خيرا. لا تطعن في التوثيق، الله يحفظك. ضعيف هو؟ قد قالوا أنك مضعف يا أخي. أنت ضعفت فيما سبق؟ نعم، ضعيف جدا. ما يصلح يا عبد الله، قالوا عنك ضعيف جدا. نعم، رأس في السنة ضعيف الحديث. طيب هات الذي عندك قم قم يا عبد الله لعل نعدل من حالك قم من قال لو اجتهدت أن أكون مثل ابن المبارك ثلاثة أيام استطعت نعم سبحان الله نعم شيء عجاب هذا الرجل نعم يا عبد المجيد وبعد أنت طيب سمعتم ماذا قال عبد المجيد هذا فيه أمانة هذا الرجل نسي القلم عنده فرحل إلى الشام كي يرجعه إلى صاحبه والآن ما بينك وبين زميلك إلا باب غرفة وتأخذ القلم ولا ترجعه نعم الله المستعان سلالة طيبة أخان وأنت عندك حول عبد المبارك أحسن قم صحيح أخرج له أصحاب الكتب الستة وكان رجلا ثريا من الأغنياء كان يحج عاما ويجاهد عاما وكان يأتي يمر فإذا رأى الماء وهو بحاجة إلى أن يشرب لا يأمر أحدا أن يقول له هات لنا ماء أو كذا أو كذا يدخل مع الناس فيشرب ويخرج يقول له لو أمرتنا قلنا نحن نأتي لك أنت ابن المبارك يقول دخلنا مع الناس وخرجنا مع الناس نعم تفضل استريح الله يحفظك جزاك الله خيرا نعم كان ينفق على طلبة العلم وكان يرسل أموالا لطلاب العلم ولأشياخ الزمان يرسل لهم أموال لأقصى الدنيا قال إنني أعلم أقواما عندهم علم ولو انشغلوا بطلب المعاش لو انشغلوا بطلب المعاش احتاج المسلمون إلى العلم وهم قد انصرفوا ولو تفرغوا للعلم ضاع أهلهم ومن يقوتون فقال أنا أعينهم كي يعلموا المسلمين أو بهذا المعنى فالمقصود ان عبد الله المبارك كان كان على زهد وكان على علم وكان على بذل وعطاء ومن اللطائف أيضا كان عنده شخص عطس ولم يحمد الله فقال له ماذا يقول الذي يعطس قال يقول الحمد لله قال يرحمك الله أخذها منه بصورة مؤدبة جدا ما نظر له نظرة هكذا نظرة مغضب أو يعني نظرة كذا، لماذا لا تقول الحمد لله أو كذا؟ قال ماذا يقول الذي عطس؟ قال يقول الحمد لله. قال يرحمك الله. أخوكم يقول إنه نسمك أخوكم بسام يقول إنه طلب العلم وعمره 20 عاما. ما أدري هذا سير. طيب جزاك الله خير. باب الوتر نأخذ الدرس القادم إن شاء الله. يقول قامت اللجنة المشرفة على مسجد أبي سليم المركز لزخرفة جدار المسجد الخارجي الأمامي بنوع من الحجر رخامية الحجر الفرعوني، كذلك السواري أكسية بالسيراميك، وقال أن الشيخ أبو مصعب أفتى بذلك، فهل هذا لا يدخل بزخرفة المساجد؟ لا، ما أفتينا بهذا. الذي نذكره حول أسئلة بعض إخواننا أنهم رأوا في المحراب صليب ربما جعله بعض العمال الذين كانوا يعملون للمسجد، وتعرفون أن بعض العمال يكونوا نصرانيا يبقون آثار الصليب ولو في المسجد. فالإخوة شكوا كيف التعامل مع هذا وربما يحصل فتنة أو كذا، وهو أظنه برخام أو كذا، فقلت أزيله واجعلوا له نفس الرخام أو نفس الشيء موضوع من أجل أن لا يقوم عليكم العامة وتكون أتيتم بالمصلحة. هذا الذي أذكره حول هذه المسألة، لكنني لا أقول بأن المسجد يقام فيه الحجر الفرعوني وبالسيراميك ونحو هذا المتكلف في زخرفة المساجد. يبنى بناء جيدا، وإن كان هناك حاجة لبعض الأشياء التي تضمن ليس من باب الزخرفة وإنما من باب جودة البناء، من باب جودة البناء، فهذا حسن، هذا أمر حسن. أما الزخرفة المتكلف فيها والبهرجة فهذا منهي عنه. الذي أذكره هو هذا حول سؤال في صليب في المحراب، فقالوا كيف نزيحه ربما يؤدي إلى فتنة، فقلت أزيحه وأرجع الأمر على ما كان بالرخام من أجل أن لا يقوم الناس وتتحقق مصلحة إزالة صورة الصليب. قال الألباني التوسل ليس من باب العقائد إنما هذا من باب الأحكام. يعني التوسل المراد به أنه ليس شركا، إنما هو بدعة، إنما هو بدع، لأن الأصل في الداعي أنه يتوسل إلى ربه، يتوسل إلى ربه، لكنه أخذ وسيلة ليست بشرعية. فإذا هو من باب البدع لا من باب العقائد، لأنه لا يقصد في المتوسل فيه، لا يقصد المتوسل به. قال نعلمك أنه سيقام احتفالا في الكريسماس في 12/1 قاعة الشعب، فحبذا لو ألقيتم كلمة. تكلمنا حول هذا في خطبة جمعة وأظن أيضا في بعض الدروس. ماذا تفعل لهم أخانا؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم ومن تشبه بقوم فإنه منهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيوه هذا هو صلاة الفاتح، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق. انظروا، يبتدئون بالشرك والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم، المهم هي أطول من هذا، يحفظونها. ولو قلت له هل تحفظ دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من أذكار التي جاءت في السنة، ما تجد شيئا. شغلوا بالباطل والبدع والأوراد البدعية والأذكار الشركية. امرأة في الشهر التاسع تخرج منها ما منذ 3 أيام بسبب، نعم، على وشك الولادة. إذا كان يصحب هذا الطلق، إذا كان يصحب هذا الطلق وخرج منها شيء من الدم فصارت نفسا فلا صلاة. امرأة لها مال وتريد أن تزكي عليه، ولها أخ لديه إعاقة في النظر والكلام، ولديه راتب الضمان وراتب آخر يريد الزواج، فهل يجوز لها أن تعطيه مال الزكاة لأجل الزواج؟ نعم، يجوز أن تعطي لأخيها مال الزكاة لأجل الزواج إذا كان ليس قادرا على الزواج، لأن حاجته إلى الزواج في إعفاف نفسه لا تقل عن حاجته للطعام والشراب. نشكو كثرة الزوار داخل القسم الداخلي خاصة بعد صلاة العشاء يوميا، سيما في يوم الجمعة، ومنهم من يبيت مع الطلبة. المكان المعد يا إخوة ليس معدا لاستقبال إخواننا الزوار. لو كان عندنا مكان معد للزوار ما في بأس، يزورون إخوانهم ويبيتون عندنا هنا، حياهم الله وبياهم هكذا. لكن الحق أنه ليس هناك مكان معد لإخواننا الزوار، فهذا ربما يقع فيه نوع من الحرج. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى وتهيأ مكان ضيافة لإخواننا الزائرين فهذا الأمر نرحب به ونحبذه أن نتزاور وأن يزور بعضنا بعضا ويتفقد بعضنا بعضا، ويبقى إخواننا الزائرون هنا بمقدار حاجتهم للمبيت والبقاء، ما فيه شيء. هذا أمر حسن. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله يوصي باستقبال الزائرين وحسن إكرامهم وضيافتهم، حتى أنه قال: من وجد زائرا ضيفا ونحن لم نشعر به، قال: فليأخذه وليضيفه ثم يأتينا ويأخذ ما قد بذل وأنفق. المهم لا تتركه. وجدته ضيف، جاء زائرا لدماج، لدار الحديث بدماج، والإخوة هناك القائمون على الدار لم ينتبهوا له، خذه أكرمه غده وعشه، عرفت؟ وبعد ذلك قال الشيخ: تعال عندنا نعطيك ما أنفقت. وأنا أعتقد أن الشيخ يعطيه زيادة، المهم تحسن لمن جاء. هذا من مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها طلبة العلم. فنحن نرحب بإخواننا الزائرين، لكن ليس عندنا مكان معد لاستقبال الزائرين. فالنتيجة الآن، النتيجة نرجو أن يفهم هذا الأمر من أجل أن لا نقع نحن ولا إخواننا الزائرون في إحراج، والله المستعان. ما حكم بيع الطيور والعصافير غالية الثمن؟ تربية الطيور والعصافير تختلف عن بيعها، تربيتها لا بأس إذا قام بطعامها وشرابها، دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. أما بيع العصافير والطيور فإن البيع يشترط فيه أن ينتفع منه المشتري، يشترط في البيع أن يكون فيه منفعة. وأعلم أن بعض العلماء توقف في جواز بيع الطيور لعدم وجود منفعة. ماذا ينتفع من الطير؟ رجل يريد أن يفتح محلا لبيع فساتين الأفراح النسائية، هل يجوز وهل له ضوابط؟ نعم له ضوابط، فإن بعض الفساتين الأفراح تكون عارية تكشف على مفاتن المرأة، قد تكون ضيقة، قد تكون مكشوفة أيضا، قد تكون على وجه التشبه بالكافرات والفاسقات عياذا بالله. أما إذا كان ثوبا ليس فيه محاذير شرعية وليس على نمط ثياب الكافرات التي تميزنا به فلا بأس بهذا. هناك الكثير من الإخوة طلبة العلم من لديه وسواس. يا أخانا ليش كثير؟ هذا خطأ الكلام، هذا وسواس هواجس، والشياطين تجتالهم. قال حتى ينصرف عن الطلب. على كل حال الأمر ليس على هذا الوصف. نعم الشيطان يحارب كل من أقبل على طاعة الله عز وجل وعلى طلب العلم وعلى السنة، يحاربه ربما شياطين الإنس والجان. فندعو إخواننا إلى أن يتصبروا ويدعوا ربهم الثبات على الخير، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تقبل على طلب العلم النافع والعمل الصالح ولا تنشغل بهذه الوساوس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا تشغلك هذه الوساوس، لا بد منها، وربما أيضا يشغلك كي تنقطع. أنت عندك شغل وعندك الوالدة تحتاج إليك والوالد يحتاج إليك ومستقبلك والشهادة ومتى ستتزوج وما وفرت مبلغا للزواج وتريد أن تخطب وتريد وتريد، بعد ذلك تنصرف من هنا، لا أنت بقيت طالب علم ولا أنت حصلت الذي تريد. ننصح إخواننا أن يصبروا ويتصبروا، والله عز وجل كريم جواد، فإنه يكرمك رب العالمين فوق ما تؤمن. كيف تكون المضمضة والاستنشاق؟ تقدم أن قلنا بأنها بغرفة واحدة. أيوة نعم كيف؟ لا الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديثها ضعيف لا يثبت، إنما هي غرفة واحدة يمضمض بها ويستنشق ويستنثر بعد ذلك. أيوة أيوة هاي مع بعض مرات. إيش ما يسرق، غير حاول تمشي الأمور. أشتغل بشركة حاسوب بعيدة عن مكان سكني، وأركب سيارات أجرة وتشغل هذه السيارات الأغاني، فهل أترك العمل؟ لا، ما تترك العمل، لكن تنصح صاحب الأجرة وتقول له أغلق هذا، فإن أبى فتركب في سيارة أجرة أخرى، أو أنك تصطحب معك شريطا أو قرصا تصطحبه معك، قل لو سمحت ممكن نسمع هذا، هو حيقول تفضل، فتستفيد أنت وهو. لا تكن ضعيفا في دينك، تخجل أن تقول له أغلق هذا، لا، هذا ضعف، هذا ضعف في الدين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أنك تبقى في السيارة بحجة أنك لا تستطيع أن تكلمه وربما غضب ولربما حصلت مشكلة، لا، هذه كلها من إرجافات الشيطان وتخويفه، ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولقد جرب ولله الحمد أنك لو خاطبته خطابا حسنا فإنه سيحترمك ويغلق المذياع، وأنت تستغل الوقت في مناصحته، في تحريم الأغاني وترغيبه في سماع كلام الله عز وجل، أو خذ معك قرصا فيه قرآن، فيه مادة نافعة، محاضرة جيدة تعطيه يفتحها لك. أما أن تترك العمل بسبب هذا، لا، ليس كذلك. نعم، أو تدله على إذاعة طريق السلف، إذاعة نافعة ولله الفضل والمنة، جزا الله خيرا الإخوة القائمين عليها. نرى كثيرا من الشباب يرتدون الملابس الإفرنجية، يقول هنا الشباب السلفي، ويتحجم العورة خاصة في الصلاة، والعوام يحتجون بفعلهم. نعم، هذا خطأ. الذي ينبغي للمرء سيما إذا أتى إلى الصلاة أن يلبس أحسن لباسه، الذي لا يكون فيه محذور شرعي من اللباس الضيق الذي يحجم العورة، أو يكون شفافا يشف عما تحته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والعوام فعلا يحتجون إذا رأوك صاحب سنة وعليك آثار السنة، فيقول انظروا فلان يصلي ببنطلون، والجماعة قد أقاموا علينا الدنيا. الظاهر أن الأمر جائز، أو المسألة فيها خلاف. لا تضعف إخوانك، وكن معهم على الخير، والبس لباسا واسعا، إن كان ولا بد فليكن سروالا أو بنطلونا فضفاض واسعا هكذا يا إخوة، وتلبس أيضا يعني قميصا يكون فيه طول بحيث يستر العورة. المهم تحترز على أن يكون البنطلون ضيقا أو يكون محجما للعورة، فإن لبس البنطلون على هذا الحال مكروه كراهة شديدة. ما حكم من يقوم بنشر ما يقوم به اليهود والكفار من إساءة للإسلام والمسلمين كالإساءة إلى المصحف؟ هل يجوز فعل هذا؟ لا تنشروا هذا، إنما الواجب الإنكار. أما نشر هذا بحيث ينتشر فهو ربما من إشاعة الشر، والشر لا ينبغي إشاعته. إذا بلغك هذا المنكر تنكره بكتابة، بمحاضرة، بنصيحة، بمراسلة، بمخاطبة، لكن أنا أنقل الشر إلى هذا وهذا ينقل الشر إلى ذاك، الشر الذي ينبغي أن لا يشاع. الواجب هو الإنكار، الواجب الإنكار على من بلغه، لكن أنت يبلغك أن الكفار فعلوا كذا فتنقلها إلى 100 واحد، لماذا تنقلها؟ لماذا تنقل هذا؟ عرفتم يا إخوة؟ ينبغي الشر أنه لا يشاع، الذي ينبغي إنكاره لمن كان له قدرة على إنكاره، لمن كان له قدرة على إنكاره. أما أنا أتلقف الخبر ثم أرفعه إلى فلان وفلان يرفعه إلى فلان، وبعض الأخبار تكون أخبارا كاذبة ملفقة من أجل أن ينتشر هذا الخبر فيضعف المسلمين على دينهم وعقيدتهم ويدخل في قلوبهم الوهن والعجز والضعف. لا تنشر ما يفعله هؤلاء الكفار، بل الواجب أن تنكر إن كنت ممن له أهلية على الإنكار علما ومعرفة وحجة. نريدك أن تزورنا في مزدة خيرا إن شاء الله، نسأل الله أن يسهل لنا ولكم الخير حيث كان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.